الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستلهمه ونسأله الرشاد في الأمر كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول ربنا وقوته، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول رب الأرض والسماء: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا، وبلغنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الإخوة الأحباب، في هذه الأيام المباركة حيث يتحرك الحجيج إلى بيت الله الحرام إلى اللقاء المقدسة ليؤدوا مناسك لهم، تؤكد لنا حقائق تاريخية وحقائق جغرافية تجتمع كلها لتقول أن أمة محمد عزها وفخارها وشرفها وكرامتها في عقيدتها وفي دينها. فها هي الرحلة تطوى فيها أيام الزمان، يطوى فيها التاريخ، وتطوى فيها المسافات. رحلة الحج تطوى فيها أيام التاريخ، فيرجع الإنسان بذكرياته إلى مؤسس التوحيد إبراهيم وإسماعيل، وتطوى فيها المسافات، فينتقل الناس إلى تلك البقعة التي اصطفاها الله واختارها لتكون عزا وكرامة وشرفا وقوة لأمة محمد. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي سببا تقوم عليه عزتهم وكرامتهم وشرفهم، وسببا تتحقق به مصالحهم ومنافعهم. بيتا اصطفاه الله لأمة محمد تجتمع عليه القلوب وتهوي إليه الأفئدة وتشتاق إليه النفوس بإرادة الله، لأنه سبحانه وتعالى قال: جعل. والجعل إما أن يكون قدرا بإرادته واصطفاء باختياره، وهو الخالق المختار سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وجعله تكليفا وتشريعا كلف به أمة محمد أن ترفع مقام هذا البيت وأن تقدسه وأن تقدره وأن تشتاق إليه بإرادة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وجعله أيضا تكليفا بالمناسك التي يؤديها الناس فتكون لهم مكانتهم وتكون لهم كرامتهم بأداء هذه المناسك. ولقد استشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم المنة في ذلك فقال حين وجهه رب الأرض والسماء قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يستشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم المنة والفضل بأنه وفق بأن يكون على ملة إبراهيم وأن يؤدي المناسك على الطريقة التي فعلها إبراهيم. نتذاكر جميعا ونتحقق جميعا ونعتقد جميعا بقلوبنا وبمقتضى إيماننا أن عزنا وفخارنا في أمرين: في أننا كنا الوعد الكريم من الرب الكريم للنبي الكريم على لسان الحفيد الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. نستشعر العزة والفخار حين نكون نحن الإجابة لدعوة إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ونستشعر الكرامة والعزة والفخار أيضا أننا كنا ممن قال عنه إبراهيم وإسماعيل ربنا وأرنا مناسكنا بين لنا ووضح لنا. توضحت الأمور واصطفى الله الكعبة البيت الحرام واصطفى الله محمدا صلى الله عليه وسلم واصطفانا أن نكون من أتباع محمد. وتلك منة ونعمة ليس بعدها نعمة، من لا يشعر بها فقد خاب، من لا يشعر بها فقد حرم الفهم وحرم الإحساس. نحن أمة محمد فخارنا وعزنا في ديننا، نحن أمة محمد فخارنا وعزتنا في توحيدنا، نحن أمة محمد فخارنا وعزنا وكرامتنا في ولائنا لله ولرسول الله ولبيت الله ولدين الله ولكتاب الله. عزنا ومكانتنا وشرفنا في أن يكون ولاؤنا وانتماؤنا لهذا البيت، أن يكون ولاؤنا وانتماؤنا لهذا الدين، أن يكون ولاء وانتماؤنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أليس هذا هو الشرف؟ أليست هذه هي الكرامة؟ أليست هذه المكانة؟ إننا نعلنها حين يقول الحجيج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. نقولها استجبنا يا ربنا حين فهمنا، استجبنا حين اقتنعنا، استجبنا حين مننت علينا بديننا وهدينا وشريعتنا فجئناك نقول. ويبقى على الأمة أن تقول لبيك اللهم لبيك في كل ساعة وفي كل لحظة وفي كل شبر من أرض الله وفي كل ثانية من الزمان والتوقيت الذي خلقه الله. على الأمة أن تقول لبيك ربنا لبيك ربنا. وإذا كان الحجيج يستمتعون ويتلذذون بندائهم وشعارهم لبيك اللهم لبيك، فنحن نستشعر اللذة والمتعة والجمال والكمال والهيبة في قولنا لبيك ربنا، لبيك لديننا، لبيك لعقيدتنا، لبيك لكتابنا، لبيك لنبينا. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وجزى الله عنا نبينا محمدا أحسن الجزاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، إذا كانت الأمم من حقها أن تتباهى وتتفاخر بتاريخها وبمواقع أوطانها، إذا كانت الأمم من حقها أن تتباهى بتاريخها وبمواقع أوطانها، يقولون موقعا استراتيجيا وتاريخا استراتيجيا، فعلى أمة محمد أن تدرك أنها أعلى الأمم وأغلى الأمم وأبهى الأمم في عين الله سبحانه وتعالى، لأن الله حين اصطفى لأمة محمد تاريخا اصطفى لها تاريخ إبراهيم الذي أسس فيه الكعبة البيت الحرام ورفع فيه البناء وأعلن فيه كلمة التوحيد وتمنى أن يأتي من ذريته من يوحد الله على ملته. هذا تاريخنا. أما الجغرافيا فجغرافيتنا أماكن مقدسة ننتمي إليها، ليس فقط في موسم الحج نذهب إليها، وإنما 5 مرات في اليوم والليلة فريضة نتوجه إلى الكعبة ونقول الله أكبر، 5 مرات فريضة. والمؤمن الذي يتقرب إلى الله يتقرب 10 مرات إلى الله، يستقبل الكعبة ويقول الله أكبر، الله أكبر، نعتز بتاريخنا، الله أكبر، نعتز بجغرافيتنا، الله أكبر، نعتز بكياننا. أمتنا لها تاريخها، أمتنا لها موقعها، أمتنا لها موقعها بين الأمم، لأن الله قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل على نبينا محمد في يوم عرفة وكان يوم جمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رجل يهودي لعمر بن الخطاب: والله لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. فقال عمر: والله لأعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت على رسول الله عشية عرفة وهو في عرفات. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، نزلت على رسول الله في يوم عرفة وهو يخطب في يوم عرفة، ونزلت عليه في الأماكن المقدسة التي ننتمي إليها ونتباهى بها. ولذلك بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة يوم عرفة حين قال: الحج عرفة، وحين قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر سنة مضت وسنة مقبلة أو قابلة، سنتين، سنتان تكفرهما، يكفرهما صيام يوم عرفة. فاحرصوا أيها الإخوة الأحباب على أن تحيوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشعروا مع ذلك أن مكانتنا وكرامتنا وعزنا وفخارنا في القرب من الله في هذه الأيام المباركة التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح فيها خيرا من الجهاد. ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله